نبدأ معكم في هذه السلسلة المباركة التي أسميناها المسلمون والتاريخ المجهول، ولنا أخواني الكرام أن نعرف وأن نطلع على تاريخ أمتنا الإسلامية، فما من أمة من الأمم إلا وتحرص على معرفة تاريخها حتى لو كان تاريخها لا يستحق المعرفة ولا المتابعة ولا الافتخار. فكيف بنا نحن كأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا نعرف تاريخ المسلمين الذين نقلوا لنا هذا الدين العظيم من جيل إلى جيل؟ كيف لا نعرف ماذا وقع لهم وماذا حدث لهم من هذه الوقائع ومن هذه الدول التي قامت وسقطت؟ أخوان الكرام، نحن إذ نطلع على الأمة العربية قبل الإسلام ماذا نعرف وماذا ندرس؟ أمة متفرقة متشرذمة، قبائل في جزيرة العرب متطاحنة، يتقاتلون من أجل ناقة 40 سنة، يفني بعضهم بعضا، يتقاتلون من أجل حصان يسابق حصانا آخر كما وقع بين عبس وذبيان في الحرب المشهورة العربية داحس والغبراء، فيتقاتلون حتى يفني بعضهم بعضا من أجل هذا السباق. فتجد الأمة العربية متناثرة ومتقطعة حتى أذن الله عز وجل وأكرمها بأكرم رسول وبأشرف دين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فحق لنا كأمة إسلامية، ولا نقول عربية، ولكن الله شرفنا كأمة العرب بهذا الدين العظيم الإسلام، كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا عزة بغيره أذلنا الله. لما قال عمر ذلك الكلام؟ لأن عمر رضي الله عنه يعرف تاريخ العرب ويعرف ما كان عليه العرب من تناحر وتقاطع، ثم لما أتاهم الله بهذا الدين وهذا الإسلام كيف مكن الله لهم هذه الدنيا كلها بظرف 25 سنة؟ وإليك أن تتخيل كيف أن الله عز وجل أسقط الدول مثل الروم وفارس بمدة وجيزة، ونصر أمة الإسلام عليهم وجعلهم هي الدولة القائمة والأمة الغالبة من جراء تمسكهم بهذا الدين العظيم وبهذه التعاليم السمحة. أخواني الكرام، بدأ التاريخ الإسلامي منذ أن أشرقت شمس الإسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء يتعبد ويختلي بهذا الغار، ابتعادا مما كان يفعله قومه من الشرك بالله والذبح على النصب وأكل الربا وارتكاب الفواحش وما إلى ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مربا على عين الله حتى بلغ من العمر 40 سنة، ثم أتاه الوحي وهو في غار حراء عندما دخل عليه جبريل وقال له اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة. فأخذه فغطه غطا شديدا، أي التزمه وغطه غطا شديدا 3 مرات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقرأ، أي لا أحسن القراءة. فقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فنحن أمة المعرفة وأمة العلم، منذ أن نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة ميزها الله عز وجل بالعلم والمعرفة. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته الإسلامية، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وهاجر من مكة إلى المدينة، ثم قبض عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم تولى الخلافة من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأنعم به وأكرم من خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يطل به المقام والحياة حتى فارق الحياة بعد أن استلم الخلافة 2 سنة و4 أشهر، ثم استلم عمر الفاروق، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقام بالخلافة وبإمارة المؤمنين خير قيام، حتى تولى الخلافة ما يقارب 9 سنين و4 أشهر، ثم تولى من بعده عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث، ثم مكث في الخلافة ما يقارب 12 سنة، ثم لما توفي وقتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه أخذ الخلافة من بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فمكث في الخلافة ما يقارب 4 سنين و4 أشهر، ثم لم يبقى على 40 من الهجرة إلا 6 أشهر، عندما استلم الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة، ثم مات، ثم تنازل عن الخلافة في 40 من الهجرة، عندما سلم زمام الأمور والخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه في 40 من الهجرة، وكان معاوية في دمشق الشام، وكان الحسن بالكوفة بالعراق، لأنه كان مع أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لماذا قلت هذه المقدمة السريعة أخوان الكرام؟ لأنني سأبدأ معكم بهذه السلسلة أخوان الكرام من الدولة وبداية الدولة الأموية، وأما عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لعلنا أن يكون لنا مكانا آخر وسلسلة أخرى نتكلم في تاريخهم وفي سيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن لو سألنا بعضنا بعضا أخوان الكرام حول هذا التاريخ، تاريخ الأمة الإسلامية، هل منا من يطلع على معرفته؟ هل نعرف متى قامت الدولة الأموية وكيف كان أحداثها وما وقع فيها من الفتن، من الثورات، مما قام به من الخلفاء، كيف توسع الإسلام، كيف سقطت هذه الدولة العريقة وهذه الدولة العظيمة التي هي الدولة الأموية، ولماذا سقطت، ما أسباب سقوط الدولة الأموية، كذلك من الذي أسقطها، وكيف قامت الدولة العباسية على إثرها، وما فعل العباسيون بالأمويين وكيف أسقطوهم، وماذا صنع عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموي وهو البقية الباقية من سلالة الأمويين، عندما هرب من العباسيين حتى دخل عند المغرب العربي عند أخواله من الأمازيغ، ثم دخل على الأندلس في قرطبة وأسس دولة أموية جديدة في الأندلس بقيت ما يقارب 300 سنة، وكان يلقب بصقر قريش رحمه الله ماذا كان من حال الدولة العباسية؟ كم بقيت في الأمة الإسلامية؟ وهل كانت الدولة العباسية على طول امتداد حكمها كانت على قوة واحدة وعلى نظام واحد، أم لحقها ما يلحق كثيرا من الأنظمة والدول من القوة والوهن والضعف؟ وكيف سقطت؟ كيف دخل هولاكو إلى بغداد في سنة 656 عندما قتل الخليفة العباسي وآخر الخلفاء العباسيين وفعل بالأمة الإسلامية الأفاعيل؟ كيف كان حال المغول الذين هجموا على المسلمين لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة؟ كيف توقف المغول عندما اصطدموا بالمماليك الأشاوس سيف الدين قطز وركن الدين بيبرس في معركة مشهودة تسمى معركة عين جالوت؟ كيف كان حال المماليك وحكمهم للشام ومصر والحجاز؟ كيف كان حكمهم؟ كيف سقطوا؟ وكيف قامت دولة وخلافة عظيمة لا تقل عن الخلافة العباسية والأموية من القوة ونشر الإسلام والخير، وهي الدولة العثمانية والخلافة العثمانية؟ إليكم أخوان الكرام حتى نعرف أن الدولة الأموية استمرت 90 سنة منذ سنة 40 من الهجرة إلى سنة 132 هجريا، وقامت الدولة العباسية واستمرت 524 سنة منذ تاريخ سقوط الدولة الأموية سنة 132 هجريا إلى أن دخل هولاك اللعين إلى بغداد وأسقط الخلافة العباسية وقتل الخليفة المستعصم بالله شر قتلة عندما جعلوه في بساط صالته وضربوه بالحديد والحجارة حتى رأوا أنه قد مات، ثم ألقوا بجثته في نهر الفرات. كيف فعل في المدن الإسلامية؟ سقطت الدولة العباسية سنة 656 من الهجرة، ثم على إثرها في سنة 700 قامت خلافة جديدة وعظيمة تسمى بالخلافة العثمانية، واستمرت أخوان الكرام منذ ذلك التاريخ حتى سنة 1300 وما يقارب 431 للهجرة، وسوف نأتي عليها إن شاء الله إذا أمد الله لنا ولكم العمر على هذه الأحداث وعلى هذه التواريخ. أريد أن أقول أخوان الكرام، لماذا ندرس التاريخ؟ لو لم يكن من دراسة التاريخ إلا أنك تصل بالمعرفة وتعلم بالعلم ماضيك وتاريخ أمتك وتربطه بحاضرك لكان هذا كافيا من حيث الفائدة لك وما تستفيد. كيف وقد حثنا الله عز وجل أن نتعلم وأن نتعرف على ما مضى من الأمم؟ فالله عز وجل يقول: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ويقول سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. ويقول سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا، أي تأملوا وانظروا ماذا حدث لمن قبلكم من الأمم ومن الدول ومن الناس. فلذلك المسلم لا بد له أن يتعلم وأن يتعرف على ما مضى من تاريخه. كيف وتاريخنا أخوان الكرام تاريخ مشرق، تاريخ فيه الأحداث والعبر، فيه الرجال الأفذاذ، فيه الناس الذين مضوا على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهاجه، الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم من أجل أن يصل لنا هذا الدين العظيم؟ ألا يحق لهم، ألا يستحقون أن نتعلم وأن نتعرف على ماضيهم وعلى تاريخهم؟ ألا يجدر بنا أخوان الكرام أن نعرف من قصص الصحابة وأحداث الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما يحق لهم أن نتعرف على ما وقع لهم ونترحم عليهم؟ بلى والله أخوان الكرام، لا بد لنا دائما أن نتعرف وأن نتعلم ممن نفع هذا الدين وهذه الأمة الإسلامية لنترحم عليه ونذكره بالخير، وكذلك أن نعلم ونعرف أعداء الأمة الإسلامية لنحذرهم ونحذر منهم، سواء من مضى منهم أو من ورث عداوتهم وبغضهم للأمة الإسلامية كاليهود والنصارى. أولئك الرجال الذين نفعوا الأمة الإسلامية ونفعوا هذا الدين يستحقون منا أن نتعلم سيرهم وأن نترحم عليهم. يقول الفرزدق: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نعم، أولئك الرجال الذين يستحقون منا الثناء، ليس الرجال الذين يمدحون اليوم وهم لا يستحقون الثناء ولا المدح، سواء من مضى من هؤلاء الناس الذين خربوا وأفسدوا في الأمة الإسلامية، أم من يعاصرنا منهم الذي يسمونهم بالنجوم وبالأفذاذ وبالفنانين وهم لا يستحقون هذا الثناء وهذا المدح. نبدأ أخوان الكرام بأول العهد من الدولة الأموية التي أسسها وقام عليها صحابي جليل، هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه. وأبو سفيان اسمه حرب، اسمه صخر، ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. وعبد مناف هو الذي يجمع دولة بني أمية أو نسب بني أمية مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم أبناء عمومة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهاشم الذي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم هو شقيق لعبد شمس، وقيل أنه توأمة، أي أنهم توأم، عبد شمس وهاشم أبناء عبد مناف. هذا الصحابي الجليل الذي أسلم عام صلح الحديبية وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وكان سيدا منذ نعومة أظفاره، وكان يرى فيه الإمارة والسيادة منذ أن كان صغيرا، حتى قيل لأمه وهي هند بنت عتبة رضي الله عنها لما قال لها أحد الرجال الذين يعرفون في القافة، وهي أشباه الرجال ودم الرجل من وجهه، فقال لها: إني أرى في ابنك هذا أنه سيسود قومه، أي سيكون سيدا لقومه. فماذا قالت هند رضي الله عنها؟ قالت: عدمته إذا لم يسد إلا قومه. يعني إذا كان فقط طموحه أن يسود قومه فقط فاجعلني أعدمه، ولكن المؤمل فيه أن يكون سيدا لأكثر من قومه. وفعلا أخوان الكرام وقعت هذه الفراسة لذلك الرجل في معاوية رضي الله عنه وأرضاه، عندما تنازل الحسن ابن علي ابن أبي طالب له بالخلافة، وأنعم به وأكرم من متنازل لمتنازل له. فهذا الحسن ابن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن فاطمة، وهذا معاوية ابن أبي سفيان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا. تنازل الحسن وهو يريد أن يحقن دماء المسلمين. وإليكم أخوان الكرام أن تتصوروا وتتخيلوا ماذا وقع من القتال بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما اجتهد كل واحد منهم وهو يرى أنه على الحق، هذا علي من جهة وهذا معاوية من جهة رضي الله عن الجميع. إليكم أن تتصوروا أن الذي قتل في معركة صفين بين المسلمين ما يقارب 70,000 قتيل من المسلمين، 45,000 من أهل الشام في جيش معاوية رضي الله عنه، و25,000 من جيش علي ابن أبي طالب من العراق رضي الله عنهم ورحم الله من مات منهم. فعندما استلم الخلافة الحسن بن علي قالوا لعلي بن أبي طالب: أنبايع الحسن بعدك يا أمير المؤمنين؟ فقال علي بن أبي طالب: لا آمركم ولا أنهاكم، فإني لا أورث الملك والإمارة والخلافة من بعد. ونعم، وهذا حال الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم لا يورثون هذه الخلافة، وإنما يستلم الخلافة من كان أفضل في المسلمين لقيادتهم ولإمارتهم. فعندما استلم الحسن وبايعوه على الخلافة رأى أن في حقن دماء المسلمين خيرا من تولي الإمارة والخلافة، فذهب على موعد مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع وعرض عليه الصلح وعرض عليه بعض الشروط على أن يتنازل عن الخلافة ويستلم خلافة المسلمين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. وما كان الحسن ليتنازل عن الخلافة لمعاوية إلا أنه يرى أن معاوية أهلا لإمارة المؤمنين ولخلافة المسلمين، وإلا ما كان أن يعطي بالخلافة لرجل يظن فيه أنه ليس على الإسلام الصحيح وليس على الحق. ولكن هذا دليل وإثبات على أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه محل ثقة عند الجميع، وهم يعلمون أن ما قام به معاوية من المطالبة بدم عثمان ومن التقاتل مع علي بن أبي طالب إنما كان مجتهدا وإنما كان يريد الصواب ويريد الخير، ولكن ليس كل مجتهد مصيب كما يقال، وما كل من يسعى للخير يوفق إليه. حتى أن الحسن بن علي رضي الله عنه لما سأل معاوية بن أبي سفيان، وقد تولى معاوية إمارة الشام قبل أن يستلم الخلافة أخوان الكرام 20 سنة، أول من ولاه على الشام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنتم تعلمون سيرة الفاروق وكيف أنه يختار الأمراء وكيف أنه يعزل الأمير لأي أمر يرتكبه مخالفا للإسلام، فإنه قد عزل سعد بن أبي وقاص من أجل أن أهل العراق قد اشتكوا عليه، وقد عزل المغيرة بن شعبة، وعزل وعزل من الصحابة مجرد أن يبلغه أي أمر يخل بالإمارة، فكيف له أن يبقي معاوية أميرا على الشام هذه المدة كلها في خلافته، إلا أنه رأى من سياسة معاوية وإمارة معاوية ما يكون أهلا للإمارة. لا توجد شخصية أخوان الكرام إسلامية تعرضت للتشويه وتعرضت للتزوير وتعرضت للنقد مثل ما تعرض له هذا الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه أبى وأبى تاريخه إلا أن يكون نجما لامعا وشخصية شامخة عبر العصور والتاريخ، حتى يصل لنا تاريخه المشرق الذي قاد فيه الأمة الإسلامية على خير قيام، وقام بالإمارة بالعدل وبالحلم وبالسياسة الإسلامية الصحيحة. نعم إخواني الكرام، لا يوجد إنسان معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي كان مؤيدا بالوحي وغيره قد انقطع عنه الوحي، فلا يعلم الصواب والخطأ إلا من باب الاجتهاد والمشورة مع أصحابه وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قال الحسن بن علي لمعاوية بن أبي سفيان: كيف ست الناس يا معاوية، كيف ست الناس يا أبا عبد الرحمن يا أمير المؤمنين، فأطلق عباراته المشهورة والمشهودة التي يرددها الساسة اليوم والسياسيون إلى يومنا هذا، عندما قال: والله يا ابن بنت رسول الله، ما وضعت سيفي ما وسعني صوتي، ولا وضعت صوتي ما وسعني لساني، والله لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، وذلك أنهم إذا شدوا أرخيت من عندي، وإذا أرخوا شددتها من عندي. وهذا من سياسته وحكمته رضي الله عنه وأرضاه. ونعم، لو قرأنا التاريخ وتعلمنا سيرة هذا الصحابي الجليل وأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه لرأينا فيه السياسة العادلة والدهاء والحكمة التي كان يتمتع بها رضي الله عنه وأرضاه، وليس ذاك بغريب عليه، فإنه ورث السيادة والإمارة كابرا عن كابر، وهو أول ملوك الإسلام، لأن النبي قد صح عنه في الحديث أن الخلافة الراشدة التي تكون على منهاج النبوة 30 سنة من بعد موته صلى الله عليه وسلم. فلو حسبنا المدة للخلفاء الراشدين تكملهم مدة 6 شهور للحسن بن علي، لوجدنا أن المدة هي 30 سنة منذ أن حكم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحتى تسليم الخلافة من الحسن إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. استلم معاوية بن أبي سفيان في 40 من الهجرة الخلافة الإسلامية، فبعد أن كان أميرا على الشام أصبح أميرا للمؤمنين جميعا دون منازع ودون مخالف، فقد أجمعت الأمة على أميرها وأول ملوكها وهو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أسست الدولة الأموية بفرعها الأول. ماذا نقصد بفرعها الأول؟ لأن بني أمية على فرعين: فرع السفيانيين الذين هم معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد وحفيده معاوية الذي لم يحكم بالخلافة أو بالإمارة إلا 14 أيام، وقيل 14 يوما، ثم انتهى هذا الفرع الأموي الأول وهو الفرع السفياني، ثم أتى الفرع الثاني وهو الفرع المرواني، وهو مروان بن الحكم الذي استلم الإمارة والخلافة بعد موت معاوية بن يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان، ثم تسلسل هذا الفرع حتى سقطت هذه الدولة العريقة 132 هجريا على يد مروان بن محمد ابن مروان ابن الحكم. وسوف يأتينا في هذه السلسلة كيف كان من حال هؤلاء الخلفاء حتى تنازع آخرهم وسقطت الدولة وقامت دولة أخرى بنو العباس. هي تولى الخلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ولأنه كان واليا للشام فقد أسس الخلافة الأموية الأولى في بلد وفي مدينة دمشق، فكانت هي الخلافة أو هو المقر الثالث للخلافة الإسلامية، فإن الخلافة الإسلامية أول ما قامت كتاريخ للدولة الإسلامية في المدينة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي في أول خلافته، ثم انتقل علي إلى الكوفة ومكث فيها عندما كان الحرب والقتال بينه وبين أهل الشام، ثم قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على يد الخوارج، وذلك الخارج عبد الرحمن بن ملجم، فدفن في العراق. والشيء بالشيء يذكر أخواني الكرام، ليس القبر الآن الذي يزوره الرافضة ويصرفون له العبادات والشرك من دون الله هو قبر علي بن أبي طالب، فإن قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه لهذه الساعة لا يعرف أحدا أين دفن وأين قبر، وإنما الذي يزورونه ويصرفون له العبادات والشرك عدوهم اللدود من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، هو المغيرة بن شعبة الذي يسبونه ويلعنونه رضي الله عنه وأرضاه، وهو في ميزان حسناته ما يفعلونه به، ومع ذلك هذا قبره الذي يبنون عليه ويعبدونه ويصرفون له هذه العبادات وهذا الشرك، وكأن الله يعاقبهم ويذلهم بهذا الأمر. لذلك أخواني الكرام، كانت الخلافة الثانية والمقر الثاني للخلافة الكوفة الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو فيها، ثم قامت الخلافة الثالثة والمقر الثالث وهي دمشق الشام الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها إلى حاضرة السنة ولأهل السنة، وأن يرفع البلاء والمحن والظلم عن أهل السنة هناك، وأن يجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. لا أريد أن أطيل عليكم أخواني الكرام، ولكن حسبنا ما قمنا به وما قدمت لكم من هذه المقدمة في هذا التاريخ أو لهذا التاريخ للدولة الأموية، وسوف نتكلم إن شاء الله في الحلقة القادمة عن خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وكيف كانت سيرته في الأمة الإسلامية، وماذا صنع، وماذا فعل، وماذا أنشأ، وكيف أنه رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يموت ورث الخلافة لابنه يزيد ابن معاوية، وهل كان تصرفه صحيحا أم خطأ، والصواب له فيه أجرين، والخطأ فإنه معذور في اجتهاده وله أجر الاجتهاد، وكيف كان من حال بداية خلافة يزيد ابن معاوية. أرجو أن يكون ذلك قريبا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فقد قال أحد المؤرخين: من عرف التاريخ عاش الزمان كله. ووالله إخوان الكرام، هذا الكلام يكتب بماء الذهب. من عرف التاريخ عاش الزمان كله، أي ربط الماضي بالحاضر ويستشرق بذلك المستقبل، وأما من جهل الماضي فكيف له أن يعرف التجارب وأن يعرف حاضره، وكيف هذا الامتداد من الصلة. كل ذلك سنتعلمه ونتعرف عليه. وأريد أن أختم بأمر أخوان الكرام، كون الأمر مشاهد ومتابع على النت، أنني لست مؤرخا ولست دارسا للتاريخ، وإنما أنا أحد إخوانكم الذي قرأ وتعرف على شيء من التاريخ، وأراد أن يتذاكر معكم فيما قد مضى من حال أمتنا الإسلامية. فإن كان هناك من صواب ومن عرض يفهم عليه فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وإن كان هناك من خطأ ومن غلط وقعت فيه فأسأل الله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة، ولا أستغني عن الملاحظات وعن التنبيهات من إخواني الحضور أو إخواني الذين يتابعوني، فأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.